هذا يقول والده يطلب منه أن يذهب به إلى السوق بسيارته هو الابن، مع العلم أنه يبيع بعض الأشياء المباحة وبعض المحرمة، وقد نصحته لكن دون نتيجة، فما الحكم؟ قل إذا كنت تذهب به وأنت تعلم أنه يبيع مع المباحات محرمات لا تعينه على البيع، لا تعينه على هذا البيع، فإنه بعض الناس كما قد ذكر لنا من هذه الصورة أو من هذا السؤال صور، يأتي بشيء يسير من المباحات وكثير من المحرمات، فيذهب مثلا ببعض الأشياء المباحة مثل الهدايا للحجاج ونحو ذلك مثلا، والبقية من تجارته دخان، ما يجوز لك أن تعينه على هذا، لأن الله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والطاعة إنما هي في المعروف، فلو أبيت أن تحمل بسيارتك هذا الدخان فأنت لا تعتبر عاصيا. نعم.